قوله تعالى وليتكبروا ما علوا تكبيرا. الخطاب لليهود، فلماذا قال الله تعالى ما علوا ولم يقل لهم ما علوتم؟ هو يخاطب بني إسرائيل، فلماذا لم يقل لهم ما علوتم؟ لأنهم ما علوا شيئا، فهم وحدهم عاجزون عن إعلان أي شيء. قال ما علوا ولم يقل ما علوتم لأنهم عاجزون لا يقدرون أبدا على إعلان أي شيء بمفردهم، إنما علاه لهم أعوانهم وأنصارهم، أعلاه لهم من حولهم الذين تولوا حمايتهم والدفاع عنهم ونصرتهم. ما علوا وليتدبروا ما علوا تدبيرا. ما علوا هذا الكيان الغاصب، هذه الدولة المفتعلة، وهذه المستوطنات التي قامت على أنقاض قرى وبيوت طرد منها أهلها وهجروا وأقعدوا قهرا وقصرا، ستدمر تدبيرا، ستدمر تدميرا، ستمحق وتباد وتهلك على أيدي المؤمنين عباد الله، سيجعلونها أحاديث ويمزقونها كل ممزق، فلا تكون إلا ذكرى على صفحات التاريخ، فلا تكون إلا ذكرى يحفظها التاريخ، ولا تكون إلا قصة تروى للاستعاض والاعتبار. وليس بيننا وبين تحقيق هذا الوعد، إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليس بيننا وبين تحقيق هذا الوعد إلا العودة إلى الله، إلا العودة إلى الله بإصلاح أحوالنا، بإصلاح أعمالنا، بإصلاح ذات بيننا، بإصلاح مقاصدنا، بإصلاح وجهاتنا، بإصلاح قلوبنا، بإصلاح نياتنا، بالصلاة والإصلاح ينجز الله لنا ما وعدنا، ينجز الله لنا ما وعدنا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يا بني إسرائيل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، سيتحقق لنا هذا الوعد عندما تكون المعركة بيننا وبينهم على أساس عقدي ديني لا على أساس عصبي قومي. سيتحقق لنا هذا الوعد عندما تكون حميتنا لله أولا، سيتحقق لنا هذا الوعد عندما تكون حبتنا من أجل إعلاء كلمة الله، سيتحقق لنا هذا الوعد عندما تكون حبتنا من أجل إعلاء كلمة الله، عندما تكون حبتنا غيرة لله، عندما تكون حبتنا نصرة لله، عندما يكون شعارنا لا إله إلا الله والله أكبر، سيتحقق لنا هذا الوعد عندما تعود فينا صفة عبادا لنا، عندما تتجدد فينا هذه الصفة نستحق النصر ونكون أهلا له، فيجود الله علينا به عبادا لنا، عبادا لنا. عندما تتجدد فينا هذه الصفة نستحق النصر ونكون أهلا له، فيجود الله علينا به. أريد أن أقول هذه الفكرة الإبليسية التي نادى بها بولسون، هذه الفكرة الإبليسية التي نادى بها بولسون والتي نتج عنها أن تجمع اليهود من جميع أنحاء العالم واستقروا في فلسطين وأقروا كيانهم المزعوم، يرى البعض أن هذا إساءة للإسلام ونكاية بالمسلمين، والحق أن هذا تصديق لنبوءة القرآن الكريم. فالله عز وجل قال في آخر سورة الإسراء: وانظر إلى هذا الترابط العجيب بين أول السورة وآخرة وهذا القرآن كله إعجاز. ففي جميع السور ترابط عجيب بين أوائلها وأواخرها. إذا أردنا توضيح هذا فلا يكفينا مئات اللقاءات. الله عز وجل يقول في هذا الصدد يخبر بأن اليهود سيتجمعون من الشتات في أرض فلسطين في آخر سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هنا في هذه الآية: جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم يلف بعضكم بعضا، جمعناكم يلف بعضكم بعضا، جماعات. هذا ما حدث منذ 48 إلى هذا اليوم، بالفعل تجمعوا في أرض فلسطين، ليتحقق هذا الوعد، وعد الآخرة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عالوا تدبيرا. فالحق أن تجمعهم هذا من البشريات العظيمة التي تبشر بقرب تحقيق هذا الوعد، وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، لا يحدث هذا إلا بعد أن يتجمعون من هذا الشباب، فهم مشردون مبعثرون في أنحاء العالم. فكيف يضربهم المؤمنون الضربة القاضية وهم مفرقون في أنحاء العالم؟ فلا بد من هذه السنة، سنة الله فيه. فبعد أن قال لهم اسكنوا الأرض، قال لهم اسكنوا الأرض، أي أرض؟ أطلقها، ما حدد لهم مكان. فلقد رفضوا أن يسكنوا الأرض المقدسة. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لماذا جئنا بكم لثيفا؟ ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فجمعهم الله عز وجل من الشباب لنضربهم الضربة الإيمانية القاضية التي لا تقوم لهم قائمة بعدها أبدا. لنقهرهم جميعا، لنسيء وجوههم ذلا، لنذلهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما نراه الآن ما هو إلا تحقيق لنبوءات القرآن الكريم. يسعون في الأرض فسادا، ويفسدون في الأرض، وكلما أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. هذه الكلمة الأخيرة أختم بها هذا الموضوع. يجب علينا أن نحترم جميع الآراء التي وردت وجاءت في تفسير هذه الآيات. لا تفسدن في الأرض مرتين، سواء كانت الإفساد جسدي قبل الإسلام أو في ظل الإسلام، أو كانت واحدة قبل الإسلام والثانية في ظل الإسلام، كلها تحتمل الصحة، لأن الله عز وجل قال في آخر الآيات وإن عدتم عدنا، وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى إرسال عليكم من يسومكم سوء العذاب. ومعلوم أنهم ما تابوا أبدا عن الإفساد في الأرض، فهم أفسدوا في الأرض قبل الإسلام، وأفسدوا في الأرض في ظل الإسلام، ولا يزالون يفسدون في الأرض. وما من مفسدة في الأرض إلا وهم من ورائه، وما من فتنة في الأرض إلا وهم روادها، وما قالت في الأرض حرب إلا وهم مشعلوا نيرانها. أهل فساد وإفساد، أفسدوا قبل الإسلام وأفسدوا في ظل الإسلام ولا يزالون يفسدون، وسيظلون يفسدون إلى يوم القيامة. لكن كلنا عادوا إلى الإفساد، عاد الله عليهم بإرسال من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. كلمة أخيرة، الدولة القادمة للإسلام، ولكن ليس بالتمني والتواكل، والله ليس بالتمني والتواكل، إنما بالأخذ بالأسباب، بالعمل والجد والاجتهاد، والتوكل على الله عز وجل. بتبني القضية بوحدة الأمة، بوحدة الصف، بوحدة الكلمة، بوحدة الشعور. ولا يكون النصر إلا من الله لنعلم ذلك جميعا. لا يكون النصر إلا من الله إن ينصركم الله فلا غالب له. ولا يكون إلا لمن نصر الله. هذه الكلمات الأخيرة، لا يكون النصر إلا من الله، ولا يكون إلا لمن نصر الله إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللهم أجن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأجن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أجن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأجن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لأمتنا أزر رشد يعز فيه من أطاع ويهدى فيه من عصى ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويبتدر فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم سدد كرب المكروبين. اللهم نفس هم المهمومين. اللهم اجبر كفر المكسورين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين أعداء الدين الذين يحاربون دينك ويقاتلون أولياءك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقض منهم أحدا. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقصد السلام.